أما كونها أفضلهم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الرجال أحب إليك؟ قال أبو بكر صراحة. أي رجال أحب إليك؟ قال أبو بكر. وقال علنا على المنبر: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. والخليل هو صافي المحبة البالغ ذروتها، ولهذا امتنع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل له من أمتي خليلا، لأن قلبه قد امتلأ بإيش؟ بمحبة الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.